وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريقة وأبان السبيل وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فمر معنا عواثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنها كان كثيرا ما يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. ومر معنا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنها كان كثيرا ما يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين. ومر معنا عن أم هشام بنت حارثة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا على منبر الجمعة يوم الجمعة. ووقفنا عند قول الحق جل في علاه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد غير بعيد، أي واقع لا محالة، وعد الله. وصدق الله وعهد الله، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. أزلفت الجنة، قربت الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب تواب رجاع يجدد العهد والتوبة مع الله. حفيظ الذي حفظ عهد الله وميثاقه، حفيظ، قالوا الذي يحفظ الذنب، لأن الله ذم من نسي الذنب. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. حفيظ يجدد استغفاره ويكثر الاستغفار لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب إذا غاب عن الناس. وهذا الذي تنفعه الذكرى عباد الله، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. نسأل الله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. وفي أوائل ترتيب كتاب الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله، وهم لم يروا الله وعبدوا الله كأنهم يرون الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يؤمنون بالغيب بما أخبر الله في القرآن من نبأ من قبلنا أو خبر ما بعدنا، يؤمنون بالغيب، خشي الرحمن بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا وفق العبد لخشية الرحمن بالغيب فقد فاز فوزا عظيما عباد الله، وذلك في الكتب السابقة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فنسأل الله أن يجعلنا منه خشي الرحمن بالغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الأمس أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، والقلب المنيب هو السليم. لأن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أناب صقلت محيت، وإن لم يتب فأذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء. وهكذا عند الفتن، فتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويوم المزيد يوم القيامة يوم الجمعة، يوم المزيد يرون فيه الله جل في علاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ودعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام سائلا الله تعالى النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال عليه الصلاة والسلام الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا، ولماذا للذين أحسنوا النظر إلى وجه الله الكريم؟ لأنهم في الدنيا أحسنوا. والإحسان كما عرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما عبدوا الله في الدنيا كأنهم يرون الله كافأهم الله بالنظر إلى وجهه الكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا مزيد على ما ذكر، ولدينا مزيد على ما يشاءون. فوز عظيم لمن خشي الرحمن بالغيب، لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وتحذير ونظر إلى الوراء، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ هل من مخرج؟ هل من إفلات من أمر الله وعذاب الله؟ إذا هم منها يركضون. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. فنقبوا في البلاد، بحثوا عن مخرج فما وجدوا. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل من محيص؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟ والعاقل من يتعظ بغيره. سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رد على اليهود لعنهم الله، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما مسنا من لغوب، من تعب، تعالى الله، فاصبر على ما يقولون وسبح. إذا انتقص أولئك الله جل في علاه فنزه الله، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قالوا الصلوات وقالوا أذكار الصباح والمساء. الصلوات صلاتي الفجر والعصر، مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إنكم لترون ربكم في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيتي. أيتضام الناس؟ أيتوارى الناس ليروا القمر؟ أبدا، تشبه رؤيا برؤيا. لا تشبه مرئي بمرئي، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء. إنكم لترون ربكم في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر في ليلة التمام. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ومن صلى البردين دخل الجنة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أذكار الصباح والمساء، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، والله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأدبار السجود. قالوا عقب الصلوات، التسبيح عقب الصلوات، الباقيات الصالحات. جاء الفقراء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. قال عليه الصلاة والسلام كيف ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وفي تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانتشر العلم بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومرة أخرى جاء الفقراء قالوا يا رسول الله علم الأغنياء بما علمتنا فعملوا ما عملنا وقالوا ما قلنا. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله يؤتيه من يشاء، المال الصالح عند الرجل الصالح. وفضل الله يؤتيه من يشاء، من وفق لذكر الله ولكلمات يخرج بها العبد من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خرج من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أدبار السجود، صلاة النافلة البعدية بعد الصلاة، وأدبار السجود التسبيح بعد الفراغ من الصلاة على الدوام، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، مكان قريب، لأن الجميع يسمعون الصيحة. يوم يسمعون الصيحة بالحق، مكان قريب. ونفخ في الصور نفخة واحدة لا تحتاج إلى تثنية، مكان قريب. إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يخرجون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. الكفار يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو الكفار يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتقول الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو الكفار يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول الكافرون بعضهم لبعض هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو الكفار يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المرسلون هذا ما وعد الرحمن، فيقول الرحمن وصدق المرسلون. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. خروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا سراعا كأنهم إلى نصب يفضون، كأنهم جراد منتشر. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأنا لواء الحمد بيدي يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. فإذا موسى قائما عند قبره، فلا أدري أبعث قبلي أم هو ممن استثنى الله، ممن استثنى الله من قوله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولماذا استثنى الله؟ لأن الله راه الصعقة في الدنيا، لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويأمل في موعودك، يا من إذا وعد وفى، يا من إذا توعد عفى، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى، يا من إذا سئل أعطى، يا من إذا دعي لبى، يا رب الشعرة، يا رب العالمين، يا بر يا رحيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احمي الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم يا أرحم الراحمين رحماك بهم، اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين، اللهم رحماك بالأطفال الرضع، اللهم رحماك باليتامى والثكالى والأرامل، اللهم رحماك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار وأعوانه وشبيحته، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقة وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، اللهم اقض الدين عن المدينين وأمن الخائفين وعاف المبتلين ووفق الممتحنين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم عمر قلوبنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا ولا تشمد بنا أحدا، نسألك اللهم عيشا قارة ورزقا دارة وعملا بارة، نسألك اللهم لطفا في القضاء وعفوا عما مضى وتوفيقا لما تحب وترضى، نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الفضل وخير الرجاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير المولج وخير المخرج وخير الثواب وخير المآب وخير الحياة وخير الممات وخير الفوز وخير الصلاح وخير الفلاح وخير النجاح وخير القضاء وخير القدر وخير الدنيا وخير الآخرة، اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وقو حجتنا واقبل توبتنا واغفر زلتنا وأقل عثارتنا واغسل سقيمة قلوبنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين، لا تردنا خائبين، واغفر لجمعنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وتقبل منا واجعلنا من المقبولين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونسأل الله الرحمة والمغفرة لمن توفاهم الله سبحانه وتعالى من أهلينا جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل من أوصانا بالدعاء اللهم آته سؤله فيما يرضيك، ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت في المسجد، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده، بارك الله لكم فيما أنفقتم وفيما أبقيتم وأخلف لكم خيرا مما أنفقتم وبارك لكم فيما أخلفتم، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور.